ده كان في عز النهار والناس خارجه من الجامع. هنعمل ايه في البلد بقى؟ ادي الله ودي حكمته. انا اشهد باللي شفته يا عمده. شيخ جعفر؟ ما توضرش نفسك يا شيخ جعفر، انت مش حمل الناس دي. مش انا اللي اكتب الشهاده يا شيخ الغفر، ده ربنا قال ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. صدق الله العظيم، يعني هتشهد بكل اللي شفته قدام النيابه يا شيخ جعفر؟ وقدام الدنيا كلتها يا عمده، واللي حصل محدش يقدر يعجله واثق. طب اتحدث يا شيخ جعفر، انا سامعك اهو. احنا خلصنا صلاه الجمعه وقفت اتحدث مع رضوان وولده. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام يا ولدي. مع السلامة يا حسين. ايه ده؟ ايه اللي هيحصل هناك ده؟ ومين اللي عم يحاوط رضوان وولده كده؟ انت فاكر ان ولاد الليل دول هيحموك يا عوضي؟ ما تكترش في الحديد، ورقات اهي، هتمضي ولا هتنصب وتخلصنا؟ وان قلت له هتعمل ايه؟ يا ريت ما تقولهاش يا رضوان، احسن ليك ولينا. اللي هتعمله ده ما يعملهوش الا الجبان. يلا خلصنا يا رضوان. انا ما هفوتش ارضي، واللي عايز تعمله اعمله. يا بوي ما تنشلش دماغك امال. ما تخافش من الناس دول وكمل طريقك يا حسين. يلا بينا يا ولدي. ما تبكاش معاند يا رضوان وبلاش تزعلني. هملني انت يا حسين، هملني، فوتني لحالي، اربح اربح نادي على ناسنا. لا يا ابوي انا ما اهملكش واصل. اقول لك هملني يا ولدي وبلاش كتك حديد. لا يا ابوي ما اهملكش يا ابوي. لازم واحد فينا يعيش يا ولدي علشان الارض يا حسين. انا فداك يا ابوي. اقول لك هملني وبعد. الواد ده عم يتعلق في خلقات ابوه ليه؟ همل ابوك يا حسين، انا حسابه وياه، مالك صالح انت. انا ما اهملش ابوي واصل يا عوضي. بعد عني يا ولدي، بعد عني، بعد. واه رضوان عم يدخل يده في خلقاته، لازم معه سلاح. عندك يا رضوان، انت هتضحك على مين؟ حسين، حسين يا ولدي، حسين ولد. العوضي، العوضي قتل الراجل وولده. سامع يا عمدي؟ العوض ابو صادق قتل رضوان وولده حسين، والبلد كلها شايفه وشاهده، بس الخوف، الخوف هو اللي منعهم يقروا بالحقيقه. يا خساره يا رضوان، يا خسارة يا ولدي، يا خسارة. يا مريم يا خرابنا يا حزننا. حزين فطري ليه يا ولد عمي؟ حزين حزين يا مريم يا خرابنا يا حزننا. كده يا أولاد، الراجل وولده في يوم واحد، فتن المين يا رضوان؟ يا خربنا من بعدك يا أخوي، يا خربنا من بعدك يا أخوي. دلوكيد دلوكيد بقى أخوك، أما الفتو بطوله ليه؟ ليه فتو ينهجوا فيه؟ عمر البوكة ما هيرجع اللي راح. اسكت يا راضي، اسكت يا بنت الناس، سيبيني في حالي. عمر البكا ما حيرجع اللي راح. عمر البكا ما حيخلي ضميرك يرتاح. يا ناس حرام عليكم، كفايه اللي انا فيه يا ناس. انت اللي قتلت اخوك وولده يا ابو هاشم، دلوقتي هتبكي عليهم؟ يا وليه ما تزوديش همي، سيبيني قلبي قايد نار، حرام عليك، كفايه اللي بيا. فوت اخوك ليه يا ابراهيم؟ فوت اخوك ليه؟ انت اللي قتلته. حجر طحون يا دنيا يا لفة، هيروح فلان ويا جزير فلان، ولا الحريم حبطتني الخلفة ولا الزمان حيوقف الطيران. يا قلبنا كنت ندرك للحب مش للعداوة، مين اللي بيده طفى فجرك وحط المرار في الحلاوة. ماشي يا ابوي ماشي، دنيا محلواش. ماشي يا ابوي ماشي، دنيا محلواش. ما تنشفيش راسك يا بنيتي، ما نقصاش منهده. أبوي ما بناخدش عزاء، وأخوي وياك كمان. خبري مات ياك. أنا بقولها بعلوسة أهو، أنا اللي حاخد إفطار أبوي وأخوي، وأنا اللي هحمي الأرض، وبكرة تشوفوا يا بلد. هو ده اللي حصل يا ولدي. أنا أول ما لقيت الحصان عيدق الباب برجليه قلبي انقبض، ولما اطلعت لقيته عمال يبكي. عقولي ايه يا امي؟ وحياتك عندي يا ولدي، زي ما بقول لك كده، الحصان كانه عم يبكي ودموعه كانت مغرقه وشه. وناس البلد كيف يوقفوا يتفرجوا على اللي حصل ده؟ كيف ما وقفوش العوضي ورجالته؟ الخوف ملا قلوبهم يا ولدي، خلاهم يوقفوا متكتفين. وابوه يا امي؟ ابوك كان راقد في فرشته عيان، لكن دم عمك ولده في رقبته يا ولدي. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نساء بتنور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدي نروح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي. مراجع اللهجة علي عطية. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.